مثل الأخيرة منشورات يوزعها الشباب بحسن نية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوقها كتب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد الآية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة، وتحته قال هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد، هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك، هل حافظت اليوم على السنن الراتبة، هل صبرت اليوم على الأذكار والأوراد، هل قرأت وحفظت اليوم شيء من القرآن، هل قرأت وحفظت اليوم شيء من الحديث النبوية، هل سألت الله اليوم الجنة، هل سألت الله الشهادة إلى أن قال، هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30 ما أدري ماذا صحة، قال المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها. الذي أرى أن هذا لا يبي أن قد تطور الحال لا يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ يكون غلطان، مثل ما يصورون الأشياء أخرى غير ذلك، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب أصلا من ضيع الصلاة عقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا ولا قد يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي التذكير والمعيرة تذكير الناس وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية حسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان. نعم تجتمع في حق المطيع الزوادة الدينية والكونية، تجتمع في حق المطيع المؤمن الذي صلى وصام اجتمعت في روايتان، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الروايتان، الروايه الشرعيه في ان الله شرع له الصوم وامره بالصوم وامره بالحج، والروايه الكونيه لانه ما فعل هذا الا بمشيئه الله، لولا ان الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه فعله. فتجتمع في حق المطيع وتنفرد الكونيه في حق العاصي والكاذب، العاصي عصى بالروايه الكونيه والمشيئه الكونيه، وهكذا الكافر وقد خلت عنه الاراده الشرعيه ما فعل ما اراده الله شرعا. يا شيخ كثير من الناس لما يعمل المعصيه ويقام عليه الحج ويدخل السجن مثلا يقول قضى الله قدره الحمد لله هذا الله كتب عليه. عليه يا شيخ هذا قضاء الله وعليه التوبه مع ذلك. فقضى وقدر الله عليه التوبه ويحمد الله على ما قدر منه. كونه عوقب عليها وقيم عليه الحد وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقد رضي بقضاء الله، لكن عليه ان يبادر بالتوبه والندم والاقلاع وان لا يعود، قال والله لا يجعله يسرع المعصيه ولا يعود اليها، ولا في قدر الله يعزي نفسه، قضى الله عليه وقد رضي بقضاء الله، لكن عليه ان يبادر بالتوبه والندم والاقلاع وان لا يعود، قال والله لا يجعله يسرع المعصيه ولا يعود إليها، ولا في قدر الله يعز نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر، وأنه عظيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي.